بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ندخل في درسنا وهو كتاب الاعتقاد لأهل السنة الإسماعيلي. وقبل الدخول في الكتاب معنا مقدمة. أولا، ترجمة المؤلف. من هو هذا المؤلف؟ اسمه أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي، كنيته أبو بكر. نسبة الإسماعيلي إلى جده إسماعيل ابن العباس فسمي بالإسماعيلي، والجرجاني نسبة إلى جرجان من بلاد خراسان، أي الآن في تخطيط الإداري شمال إيران، شمال إيران يعتبر خراسان، شمال إيران يعتبر خراسان، وإلى الآن في سنة. نعم. والإسماعيلي بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الميم، نسبة قلنا إلى من؟ إلى جده، فينسب إلى جده، وليس إسماعيلي من إسماعيل هذه منطقة التي في مصر، وإنما هو جرجاني خراساني رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري. هناك أيضا مستخرجات على صحيح البخاري كالأصبهاني وهذا الإسماعيلي وغيرها. والمستخرجات كما تعرفون في علم المصطلح أن يأتي المصنف صاحب المستخرج إلى سند أخرجه البخاري فيلتقي به مع شيخه أو شيخ شيخه ويخرج حديث بنفس السند، وفيه زيادات، يكون هناك زيادات وغيرها، هذا معروف في علم المصطلح المستخرجات على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. يعني هناك من العلماء من أتى وأخرج أحاديث بنفس السند، إما أنه يلتقي بشيخه أي شيخ البخاري أو بشيخ شيخه فيخرج الحديث بنفس السند، أحاديث مثلها بنفس السند، هذه تسمى مستخرجات، تسمى مستخرجات. وهو صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري من رواية حمزة ابن يوسف السهمي، حمزة ابن يوسف السهمي. رحلته، رحل الإمام الإسماعيلي رحمة الله عليه إلى الكوفة، إلى العراق، إلى بغداد، إلى البصرة، إلى الشام أيضا، وأخذ العلم من بلده جرجان، وكانت عنده همة في طلب العلم، فأخذ الحديث والفقه والتقى بعدد من المشايخ الكبار في تلك الفترة. وهذه سنة المحدثين الرحلة إلى طلب العلم، أنهم يرحلون ما يمكثون في بلدهم فيأخذون أحاديثهم بأسانيد عالية ويتحرون دينهم فيأخذون عن جمع من أهل العلم. وسمع أيضا من جماعة من المحدثين، سمع منهم، وكان مشهورا بالحديث، كان مشهورا بالحديث، حتى أن له مسند مفقود، كأنه مسند للإسماعيلي، ما ندري أهو مطبوع أو ممن فقد في فتنة التتار أو ما أشبه ذلك. ثناء العلماء عليه، قد أثنى عليه جمع من أهل العلم، أثنى عليه الإمام الحاكم صاحب المستدرك، أثنى عليه الإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، أثنى عليه ابن كثير وابن ناصر الدمشقي وجماعة أيضا من أهل العلم أثنوا عليه، وكانوا يصفونه بالإمام القدوة الحجة الثقة، فهو يعتبر إمام وحجة وثقة، وإمامته معروفة عند أهل العلم، وكان معروفا بالإمامة، وله كما قلنا لكم مصنفات، من أهم هذه المصنفات الموجودة الآن كما يقول الذهبي بنحو 4 مجلدات. طبعا المجلدات الذي في زمن الإمام الذهبي طول المجلد ذراع، طول المجلد ذراع، فهو يقول 4 مجلدات. الآن في زمننا هذا أكثر، يعني قرابة 10، احتمال يكون 10 مجلدات. فعندهم المجلد كان طوله ذراع، يعني من طرف الأصابع إلى المرفق هكذا كان طول المجلد. فهو يقول الذهبي في السير: فقد جاء في نحو 4 مجلدات، أي مستخرج الإسماعيلي، مستخرج الإسماعيلي. وليس كله صحيح، في منه ما هو ضعيف، في منه ما هو صحيح، لكن المستخرجات استفاد منها الزيادة، زيادة الألفاظ، استفاد منها زيادة الرجال. ففائدتها الزيادة إما في المتن أو السند، إما في المتن أو السند. وأنت ترى في شرح البخاري لا سيما الحافظ ابن حجر دائما يذكر ويقول: وهذا الحديث قد وصله الإسماعيلي في المستخرج أو الأصبهاني، ولا سيما الإسماعيلي، يذكر الإسماعيلي بكثرة. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا ووصله الإسماعيلي. أنت إذا قرأت في شرح البخاري سترى هذا وصله، أي في مستخرجه وصله، أي أتى له بسند فاتصل سنده، فاتصل سنده، لا سيما المعلقات، لا سيما إيش؟ المعلقات. نعم. طيب، المثل الخامسة: مشايخه. مشايخه كثيرة، كثر، ومن أهم هؤلاء ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة، إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد، يعتبر إماما في الفقه والحديث والعقيدة أيضا. وأيضا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، صاحب كتاب العرش، معه كتاب ألف فيه عن صفة العرش، ويعتبر مرجعا في بابه. وهذا الكتاب موجود وقد حقق في دراسة لبعض الدكاترة، حققوه وكان كتابا طيبا، ذكر فيه ما صح وما ضعف. وأيضا محمد بن جعفر، أو جعفر بن محمد الفريابي، جعفر بن محمد الفريابي أيضا من مشايخه، وإلا هم كثر، لكن هؤلاء أشهر المشايخ الذين أخذ منهم الإمام الإسماعيلي رحمة الله عليه. المسألة السادسة: اسم الكتاب. في أيدينا نسخة الدكتور جمال عزون، كتب في طرة الكتاب اعتقاد أهل السنة، والكتاب اختلف في اسمه، منهم من سماه اعتقاد أئمة الحديث، والسبب في ذلك أن الإمام نفسه الإسماعيلي قال: وهذا أصل، أو أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث، فاختار بعضهم هذه التسمية للكتاب، اسمه اعتقاد أئمة أهل الحديث، وسار عليه بعضهم، هناك من المحققين من حقق الكتاب فسماه اعتقاد أئمة أهل الحديث، فلا تظنه أنه كتاب آخر، لا، إنما هو كتاب واحد لكن اختلفت المسميات. هذه التسمية الأولى. وقيل اعتقاد الإسماعيلي، هكذا سماه بعضهم اعتقاد الإسماعيلي، وهذا جاء في بعض السماعات كما موجود في هذه النسخة، بعض السماعات أي ممن سمع من تلامذته ذكروا وهذا اعتقاد الإسماعيلي. والسبب في خلافهم أن الإمام ما سمى الكتاب، سار على ما سار عليه السلف فلم يسمي الكتاب. وتعرفون أنتم كانوا يتورعون في مسألة التسمية ويقولون: من نحن حتى نسمي، أو ما شابه ذلك، فلذا اختلفوا في تسمية الكتاب. وقيل اعتقاد السنة، ذكر هذا الإمام الذهبي في كتابه العلو، اعتقاد السنة. وقيل أيضا رسالة الإسماعيلي إلى أهل جيلان، لأن هذه تعتبر رسالة أرسلها الإسماعيلي إلى أهل جيلان، وهذا قاله الإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف، الإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف. وهنا تنبيه: الصابوني 2، صابوني متأخر، هذا أشعري الذي مات قريبا، والصابوني صاحب عقيدة السلف، إمام من أئمة أهل السنة، فصاحب كتاب مختصر تفسير ابن كثير الصابوني أشعري، ولا ننصح لأحد أن يقرأ من هذا الكتاب لأنه أول بعض الصفات. الصابوني المتأخر المعاصر أشعري، والصابوني المتقدم صاحب عقيدة السلف أهل الحديث، هذا يعتبر إمام من أئمة أهل الحديث. فانتبه، فإذا قيل لك الصابوني الإمام الصابوني المقصود بمن؟ صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وليس الصابوني المتأخر، وليس الصابوني المتأخر. وقيل أيضا رسالة إلى أهل الجبل، وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه جامع بيان جامع العلوم الحكم، نعم، وذكر هذا وقال وكما قال الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل. فبعضهم يسميه رسالة وبعضهم يسميه كتاب اعتقاد، والظاهر والله أعلم أن التسمية القريبة ما ذكروا هذا اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أئمة أهل الحديث، لأن هذا الكلام هو الذي ذكره المؤلف، هو الذي ذكره المؤلف، هذا اعتقاد، هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث، واضح الآن، فهذا أقرب الأقوال. ولو كانت رسالة لما سماها ذلك، وأغلب المؤلفين الذين يؤلفون في كتبهم هي عبارة عن رسالات. شيخ الإسلام بن تيمية ألف كتابه الواسطية نسبة إلى من؟ إلى واسط، رسالة إلى أهل واسط سألوه فكتبها بين المغرب، بين العصر والمغرب، كتب هذه الرسالة التي معروفة وتدرس، وهي كتاب العقيدة الواسطية. واسطية نسبة إلى من؟ واسط، وقيل الوسطية، لا هذا بعيد، ولكن هي عبارة عن رسالة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أهل واسط. وأيضا الحموية نسبة إلى حماه الشام، أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة فتوى، سألوه ما هي عقيدة المسلم وما هو الذي يجب عليه أن يعتقده وهكذا، فسمى الرسالة الفتوى الحموية، هم يسمونها هكذا، أفتى لهم بفتوى فسماها طلابه بالفتوى الحموية، الفتوى الحموية الكبرى. لماذا؟ لأنه سرد فيها أقوال أهل العلم من أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة الدين، وأيضا أئمة المذاهب المنحرفة كبعض الأشاعرة والصوفية وغيرهم، نقل منهم أنهم يقولون بمذهب السلف قديما، إنما وقع الانحراف بعد مجيء أصحابهم هم الذين انحرفوا. وإلا ذكر عن محمد بن خفيف وهو صوفي، وذكر أيضا عن الجيلاني وهو صوفي، وذكر عن بعضهم وهو أشعري. فامتازت الفتوى الحموية بماذا؟ بأنه سرد لأقوال الأئمة منذ زمن، كتاب وسنة، أقوال صحابة، أقوال تابعين، تابعي التابعين، أئمة الدين، أيضا من علماء هؤلاء أيضا المنحرفين كأبي الحسن الأشعري وغيرهم، واضح؟ فنقل عنهم فسميت بالفتوى الحموية الكبرى نسبة إلى من؟ إلى فتوى، إلى ماذا؟ إلى فتوى. وأيضا كتابه التدمرية نسبة إلى تدمر، أرسلها نسبة إلى تدمر رسالة فسميت بالتدمرية، وإلا شيخ الإسلام ما سماها التدمرية، واضح؟ فهذا يعني ماذا؟ كثير، يعني كثير من أهل العلم من يسمي هذه رسالة، وأكتب أكثر كتب العقيدة أيضا تعتبر رسالة. وأيضا مرت معنا بعض الشروحات كشرح السنة المزني، وقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم، فهو عبارة عن سؤال، فهو عبارة أيضا عن سؤال. المسألة السابعة توثيق الكتاب إلى المؤلف، هناك أدلة كثيرة تدل على صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، وأنه ثابت عنه، وأنه ثابت عنه، أي أن هذا الكتاب ثابت عن المؤلف لثلاثة أمور. الأمر الأول الأسانيد، السند متصل إلى المؤلف وصح الإسناد إليه في ذلك، وقد ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، بل يعتبر الإسناد من أقوى الأدلة على تصحيح الرسالة، تصحيح الرسالة، لأن هناك رسائل تنسب إلى بعضهم ولا تصح. بعض الناس إذا رأى اسم المؤلف صدق أن هذا من المؤلف. لا، مثال تفسير الأحلام ينسب إلى من؟ ابن سيرين، ليس لابن سيرين، كذب عن ابن سيرين. وأيضا مذهب زيد بن ثابت، زيد الذي ينتسب إليه الآن مذهب الزيدية، نسبته إلى زيد كذب. في سنده خالد الواسطي كذاب، خالد الواسطي كذاب، إنما هو مذهب قائم على الهوام، ما عنده سند. أما ما سند إليه فهو لا يصح، فهو لا يصح، زيد بن علي وليس زيد بن ثابت، فهو لا يصح، فسمي بمذهب الزيدي. فالمذهب الزيدي قائم على كتاب واهم، لا يصح سنده. في سنده رجل كذاب، خالد الواسطي كذاب. وكثيرة من هذه الكتب تنسب إلى بعضهم. لامية ابن تيمية بعضهم يشكك في نسبتها إليه، لأن ما صح السند إليه. ولذلك يقولون وفي اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا نسبوها؟ لأن العقيدة الموجودة فيها عقيدة السلف. أما إذا وجدوا شيئا مخالف لعقيدة السلف طبعا سيدافعون عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويبينون مذهب السلف في ذلك. ثانيا، يعني من توثيق الكتاب، ذكر هذا الكتاب جماعة من أهل العلم، من العلماء المعروفين كأمثال الصابوني وأمثال ابن قدامة كما في كتابه ذم التأويل، وابن تيمية والذهبي وابن رجب، هؤلاء أئمة ذكروا هذه الرسالة عن إسماعيل. فهذا من أيضا من أقوى الأدلة على صحة ثبوت هذه الرسالة إلى الإسماعيلي. أيضا السماعات التي ذكرها المحقق هنا، ذكر ثلاث سماعات من بعض طلابه فسندها كاملا وذكر هذه السماعات، أي أنهم سمعوا من الإسماعيلي هذا المعتقد. فهذه ثلاثة أمور توضح لنا ثبوت رسالة الإسماعيلي، ثبوت رسالة إسماعيل المعروفة بكتاب عقيدة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثامنة موضوع الكتاب. موضوع الكتاب يتكلم على أمور الاعتقاد، يتكلم على أمور الاعتقاد، إلا أن ذكر بعض المسائل هي تتعلق بالفقه لكن أراد بها رد على طوائف من البدع كالتعامل بالتجارة، وسيأتي معنا، لأن هناك من ينكر التعامل بالتجارة وهم الصوفية ويقول لا يجوز الإنسان أن يتاجر، إنما يبقى في مسجده أو في بيته وتأتيه الأموال. فقد ألف بعض العلماء رسائل في الرد عليهم، نعم، كما ألف العلائي رسالة أسماها الحث على التجارة، وأراد بذلك ماذا؟ الرد على هؤلاء الصوفية. وذكر أيضا فيها عقيدة السلف أئمة الحديث. طيب، هنا فائدة وهي أن كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد عقيدة السلف، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، لو نظر الناظر إليهم لوجدهم تشابهوا بالألفاظ، تشابهوا بالألفاظ. قال بعض أهل العلم وكأن الصابوني استفاد كتابه أي عقيدة أصحاب الحديث من ماذا؟ من الإسماعيلي، استفاد ولكن زاد بالأدلة، زاد الأدلة، يعني ذكر أدلة، يذكر الأدلة بأسانيدها في كتاب عقيدة أصحاب الحديث يذكرها، فكانت يعني ماذا؟ طيبة في ذكر الأدلة على ما دلل عليه المؤلف في هذا. طيب، المسألة التاسعة وهي منهج المؤلف في هذا الكتاب. منهجه عرض وليس تبويب، منهجه عرض وليس بتبويب، يعني ما يقول باب ما جاء في كذا، وإنما عرض. وهذا أيضا يدلك ماذا؟ على أنها عبارة عن رسالة، يدلك على أنها رسالة وليس تأليفا، وليس تأليفا. ويعبر بقوله ويعتقدون ويقولون ويثبتون، وهذا سار عليه جماعة من أهل العلم، لكن بعضهم لما يؤلف يقول باب ما جاء في إثبات اليدين فيذكر الأدلة ويعتقدون، باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى ويذكر الأدلة لكن المؤلف هنا منهجه في هذا الكتاب هو منهج عرض، منهج عرض، يعني أنه يسرد يسرد الكلام سردا ويقول ويعتقدون ولم يبوب، وهذا من باب الاختصار، من باب الاختصار. والظاهر والله أعلم أنها عبارة عن رسالة، كانت هي عبارة عن رسالة، لأن الغالب من يفعل هذا هي عبارة عن رسائل يرسلها إلى بعض المناطق، يرسلها إلى بعض المناطق، واضح الآن. وإلا بعضهم يبوب، يبوب على هذا ويقول باب هذا قصد تأليفا، وأما إذا قصد إرسال رسالة وتبيين الحق فماذا يذكرها بهذا الكلام، يعني ويعتقدون ويعتقدون، واضح الآن. طيب، وهذا الكتاب حقق تحقيق طيب قديما وحديثا حققه بعض أهل العلم، والذي الآن بين أيدينا هذه الطبعة الذي ماذا قدم له وقرض له الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري. حماد الأنصاري يعتبر من علماء السنة، وهو أيضا يعتبر شيخ شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وكان إماما في الحديث. العلامة حماد الأنصاري معروف من أهل السنة، وهو يعني يعتبر أيضا شيخ لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، وقرض له هذا الكتاب في مقدمة. وقبله الخميس صاحب يعني جامعة محمد بن سعود كأنها، أيضا له تحقيق على هذا الكتاب، أيضا جاء تحقيقا طيبا. وأيضا ضمن كتاب العلول الذهبي ذكر، وأيضا ذكر ضمن تحقيق كتاب دم التأويل لابن قدامة، وأيضا ذكره بعض العلم في طبقات الحنابلة، لكن بعضهم يشك في نسبة هذا الكتاب إليه، لأن الرجل ما عرف أنه حنبليا في المذهب، ما عرف أنه حنبلي في المذهب. ولكن هناك مخطوطة كانت لدى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المكتبة الظاهرية كما ذكر هذا بعضهم عنه، وإلا النسخة موجودة أيضا في دم التأويل لابن قدامة، وحققه بعض المحققين وذكروا هذا. نعم، نكتفي إلى هنا، وإن شاء الله يوم السبت يكون الدرس، وسنزيد أياما بعدها، يعني سيكون الدرس سبت وأحد واثنين وثلاثاء، من سنبدأ من يوم السبت القادم، أربعة أيام يكون للدرس حتى نمشي ونتوقف قبل العشر من ذي الحجة، قبل العشر من ذي الحجة، لأن بعض أخواننا قد يسافر حج، وأيضا بعضهم قد يتفرغ للعشر من ذي الحجة. وفق الله الجميع لكل ما يحب الله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.